بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زن جاي بيه. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جيبي. الكمامة لا تزال في جيبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. رسام الكاريكاتير الفنان الكبير استاذ عمرو سليم، هنستأذنك تقلع الكمامة وتحطها في جيبك خمس دقايق بس. احطها على عيني مثلا. صعب مش كده؟ ايه المكان اللي ممكن تختاره عشان يكون مكان عزل بالنسبه لك بعيد عن اي عدوى محتمله؟ والله ممكن يكون المريخ. المريخ ممكن يكون بعيد، بس اكثر ان يكون عندهم كورونا وصلت وتكون عندهم امراض اقوى بكتير. كورونا فضائيه. كورونا فضائيه بثلاث عيون. في امراض في مجتمعنا شايف انها اخطر من فيروس كورونا؟ طبعا في النفاق، الفساد، المصالح، دي كلها فيروس كبير قوي. يعني كورونا على الاقل مصل، لكن فيروس الفقر ملوش مصل، فيروس الفساد ملوش مصل، فيروس النفاق ملوش مصل. ودي زي ما بنقول كورونا بيطور نفسه، دول بيطوروا نفسهم بشكل مرعب وناجحين. الغريبه انهم ناجحين. الكورونا سنتين ثلاثه 10 ينتهي، لكن دول مستمرين معاه. وحضرتك في مكان العزل اختار لي ثلاث حاجات ناخدها معاك. ثلاث حاجات. اول حاجه طبعا الورق الابيض بالادوات، ادوات الرسم اللي برسمها اول حاجه. ثاني حاجه هاخد الريسيفر عندي عشان اتفرج على افلام، بتفرج كل يوم على فيلم سينما. ثالث حاجه هاخد الكلب بتاعي كوكو معايا. كنت خايف تنساه. ما اقدرش انساه. ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخدها عشان تقوي مناعتك؟ الايمان والقرب من ربنا والتفاؤل دايما. لو حسينا كل يوم واحنا بنقوم الصبح، خصوصا ان احنا كلنا بنقوم الصبح، يكون مثلا نفس احساس انك ملاكم وانت واقع في الجوله الاخيره وخدك على الارضيه بتاعه الملعب ولازم تقوم تاني تكمل، والحكم بيعد عليك ولازم كل يوم تقوم قبل ما تيجي العد رقم 10 وتكمل. فالتفاؤل الامل ده اهم جدا من كل شيء. لو حسينا ان مفيش فايده وان احنا اتهزمنا من الجوله اللي فاتت خلصت. هل الصحافه حاليا بتعاني من الصراع دوت او حاله البحث عن حبل النجاه؟ الصحافه بتعاني من البحث عن الاخبار التافهه والاخبار الهايفه، وان ازاي تغرقك انها تبعدك عن اي خبر سياسي او اي خبر مختلف. ده اللي بتعاني منه كل يوم، بيغرقك في اخبار تافهه، اخبار هايفه، يشغلك بيها عن حاجات مهمه تانية ومش عارف ده بيحصل ليه، رغم ان في كفاءات صحفيه هايله وكفاءات ممتازه وفي اصدارات محترمه. ما اعرفش ده ليه ومين اللي بيضخ المكنه دي. نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافي من ايه؟ الامراض البشريه ما فيش حد متعافي 100%، لكن ممكن اكون متعافي بنسبه 90% من النفاق، ممكن اكون متعافي في بنسبه 100% من الكسل كده، لكن مفيش 100% بالظبط. طب بروتوكول العلاج اللي نافع معاك؟ الامل زي ما بقول، الايمان بربنا دايما، ان في دايما حاجه هتنقذك في اخر لحظه، ودي دايما ايد ربنا بتنقذك دايما في اخر لحظه. في غرامات بتفرض حاليا على اي حد بيقلع الكمامه، لو فرضت انت غرامه هتكون لاي سبب وعلى مين؟ غرامه كذب مثلا، غرامه تكلف على مصالح، دي ما فيهاش غرامات ماديه، دي سجن، لان دي ما بتتصلحش بدفع غرامه، لان المفترض ان هاخد منه الغرامه دي بدل ال 50 جنيه اللي هاخدها منه في عنده 50 مليون 50 مليار. ايه او مين اللي حضرتك كان نفسك تعمل معاه تباعد اجتماعي من زمان؟ اعمل اي تباعد اجتماعي، الناس اللي بيحاولوا يتوهوا الامور في كل شيء، سواء كان في السياسه او في الكوره او يتخذوا من المناصب مطيه لاهدافهم. انا شايف ان مصلحتنا دلوقتي ان كل شيء يبقى واضح، الخطوط تبقى واضحه، ده مع مين. في ناس بيلعبوا على كل الحبال، انا شايف ان دول اخطر ناس دلوقتي، البهلوانات، الاراكوزات. تقول لي مين كلهم في قلبي حالات اشتباه وانت لوحدك اصابه مؤكده؟ اسئلتك صعبه قوي. انت عامل زي المهاجم اللي مصمم تدخل منطقه الجزاء. انا بحب قوي فن الاراجوز وبحترمه وشافه من الفنون المصريه المتوارثه، وشاف المصريين بيبرعوا فيها. لكن اما تدخل في اطار سياسي او في اطار صحفي او احد الاشخاص اللي بيزعم ان هو بيمتلك الحقيقه، كل الحقيقه، وبعدين لابس ماسك مختلف، هم دول. رسام الكاريكاتير الفنان الكبير استاذ عمرو سليم، شيل اي كلمه من اي اغنيه بتحبها وحط مكانها كلمه لقاح. في الاغنيه الجميله اللقاح جاي امتى؟ جاي الساعه 6. راكب ولا ماشي؟ راكب بسكليت. تاني؟ ما تتكلمش. أنا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. أيوة بتاع شريف عمر. البس الكمامة. ماشي عادي كمان. الكمامة لا تزال في جيبي.